شيخ هناك بعض الناس من جعل للتوحيد قسما رابعا اسمه توحيد الحاكمية. هذا غلط، هذا ضلال، هذا ضلال وزيادة عن ما قرره أهل العلم أن التوحيد نوعان أو ثلاثة أنواع. هذا من تناقضات، واحد يقول التوحيد نوع واحد بس، واحد يقول أربعة أنواع، كله ضلال. هذا يا شيخ يحتج بأن أصل التقسيم يخلي يدعي الحاكمية قسم مستقل، ورا ما تدخل في توحيد الألوهية، داخل في توحيد الألوهية نوع من العبادة، نوع من التعبد لله عز وجل. شيخ بناء على أن التقسيم أو التقسيمات الثلاثة للتوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، فيقول هذا أمر فيه يعني أو صار عن طريق الاجتهاد، اجتهاد العلماء وعن طريق الاستقراء. يكفينا اجتهادهم، ما نزيد على ما أجمعوا عليه، هم أجمعوا على هذا. يجي واحد جاهل في القرن العشرين على ما قالوا يقول أنا مجتهد ويزود على ما أجمع عليه أهل العلم، هذا ضلال. ولا بقصد التأليم يا شيخ، ثم هذا خطأ واضح، لأن الحاكمية هي داخلة في توحيد الألوهية، من لم يفصلها ويقلها قسم مستقل. أجل اجعل الصلاة نوعا قسم خامس وسادس، واجعل الجهاد قسم سابع، فصل كل أنواع العبادة تخلها أقسام للتوحيد، ما يصلح هذا. يعني قول مبتدا هذا القول؟ ايه ما في شك، مخالف للإجماع، ما قال به أحد من أهل العلم، هو مخالف للإجماع.